مسطوح احبابي علياني الزلاغيط وطير الفرحه طاير وعم تفوح عطار عرساني ايد بايد وبقلب شو صاير مسطوح احبابي علياني زلاغيط وطير الفرحه طاير وعم تفوح عطار عرساني ايد بايد وبقلب شو صاير عيالي طلوا من كل ميلة كبار صغار تجمعت العيلة والزوار طلوا من كل ميلة كبار صغار تجمعت العيلة والأشعار عم يغنوا الليلة والأزهار عملوها ستاي أو سطوح أحبابي علياني زلاغيط وطير الفرحة طاير وعم تفوح أعطار عرساني بيد بيد وبقلب شو صاير عيالي ساحات كرمال مضوية وردات زين بهالسهرية ساحات كرمال مضوية وردات زين بهالسهرية وغنيات كلمات أمنية بحياة ملياني بشاي أو سطوح أحبابي علياني زلاغيط وطير الفرحة طاير وعم تفوح أعطار عرساني ايد بايد وبقلب شو صاير عيالي تاج الطرحة محطوطة عالعروس اللي بحالة مبسوطة مثل التاج الطرحة محطوطة عالعروس اللي بحالة مبسوطة وللعروس علوا للزلغوطة ودعوا لا تتلاقي البشاي أو سطوح أحبابي علياني زلاغيط وطير الفرحة طاير وعم تفوح أعطار عرساني ايد بايد وبقلب شو صاير عيالي حلوي هالطلي ابن اصول حبيبي يسلم لي بدي اقول حلوي هالطلي ابن اصول حبيبي يسلم لي رشوا زهور وقوموا العرس نحل نجود نجود مع كل ضيف وزاي او سطوح احبابي علياني زلاغيط وطير الفرحة طاير أحبابي علياني الزلاغيط وطير الفرحة طاير وعم تفوح عطار عرساني ايد بايد وبقلب شو صاير